السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وأبهج أوقاتكم بكل خير. هناك كلمة تنتشر على ألسنة بعض الناس يقولونها بالتصغير، وهي قولهم مسيجد أو مصيحف. بعض الناس يقول بجوارنا في الحي مسيجد صغير، أو قرأت في مصيحف صغير. وهذه العبارة وهذه الكلمة لا ينبغي حقيقة أن تنتشر على ألسنتنا. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: لا تقول مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. رواه ابن سعد في الطبقات، وذكره الذهبي في السير. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن هذه العبارة فقال: الأولى أن يقال المسجد والمصحف بلفظ التكبير لا التصغير، لأنه قد يوهم الاستهانة به، فينبغي على الجميع أن يحرصوا على أن ينطقوها بلفظ التكبير وأن يحذروا التصغير. أسأل الله يوفق الجميع للسداد والصواب في القول والعمل.